أيضا من فقه الصيام تفطير الصائمين، أجره عظيم، فمن فطر صائما كان له مثل أجره، ولا ينقص من أجر الصائم شيء، كما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيء. وقد روى البيهقي في معرفة السنن في المجلد السادس 382 روى قول الإمام الشافعي رحمه الله، قال: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان، الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. فمن فقهه رحمه الله أنه يرغب في الجود والإطعام والكرم في شهر رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناس انشغلت بمصالحها، شغلوا بالصوم وبتلاوة القرآن وبالعبادة وبالصلاة عن مكاسبهم، فيستحب تفطير الصائمين. ولذلك رغب ديننا في هذا الأمر ورتب على ذلك أجرا عظيما، فمن فطر صائما كان له مثل أجره، كان له مثل أجره.